بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هتبدأوا الوقت إن شاء الله بإذن الله ولا الأخوات مش جاهزين ولا إيه؟ طيب ربنا يحفظكم إن شاء الله بإذن الله دقائق ونبدأ إن شاء الله بإذن الله دقائق ونبدأ إن شاء الله بإذن الله. فاصل سامعيني كده ولا مش سامعين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. إن شاء الله نبدأ مع سورة الانفطار بإذن الله سبحانه وتعالى. مع سورة الانفطار زمن سورة الانفطار البداية في زمن سورة الانفطار. السورة نازلة في بداية المرحلة الجهرية. ركزوا معايا بقى يا جماعة ان شاء الله بإذن الله. يعني ايه بداية المرحلة الجهرية؟ يعني اللي ابو لهب قال للنبي فيها تبا لك سائر اليوم، اللي بدأ تربصهم بالنبي والصحابة، اللي بدأ التعذيب اللي سمية قتلت فيها. يعني اخوانا زمن نزول السورة ده في غاية الأهمية. انا بقرأ سورة التكوير، انا بقرأ سورة نزلت على الصحابة وهم بيضربوا في دار الارقم في المرحلة السرية. انما سورة الانفطار انا بقرأ سورة نزلت على الصحابة وهم بيتربوا وهينزلوا يصرخوا بها في الناس. هو ده معنى انها في بداية المرحلة الجهرية. هو ايه قيمة ان انا اعرف زمن نزول السورة؟ اول حاجة عشان افهم السورة واعيش جواها لازم افهم الواقع اللي نزلت فيه. زي ما قلنا قبل كده المعايشة اساس الفهم، وبعد الفهم هقدر استخلص من الصورة حلول للواقع اللي انا عايش فيه. يبقى الحرف مش بعشر حسنات بس، الحرف بعشر وستات، الحرف طوق نجاة في الواقع، الحرف خارطة طريق وخط سير. يبقى لازم نفهم اخوانا اهمية زمن الصورة وعلاقتها بالسيرة النبوية. طبعا انتوا فاتحين المصحف معايا على صورة الانفطار، يعني لازم تكونوا مركزين معايا في الصورة. احنا عايزين نفجر من خلال فهم القرآن معاني ورشدات لحل جميع مشاكل الواقع اللي احنا عايشين فيه. يعني ايه؟ يعني الصورة مكية ولا مدنية؟ لا مش كفاية ان احنا نقول كده. مدنية في فترة تأسيس الدولة وترتيب البيت الداخلي اللي هو بعد الهجرة على طول لحد غزوة بدر، ولا مدنية في مرحلة الصمود الرهيب اللي هي بعدها، ولا مدنية في مع الاسلام بقى قوة عالمية بتنافس الفرس والروم بعد فتح مكة؟ يبقى كلمة مدني مش كفاية. مكية في مرحلة سرية اللي لسه ما فيش اضطهاد والصحابة بيتربوا في دار الارقم في جو هادي، ولا مكية في المرحلة الجهرية والصحابة مهددين بالتعذيب والقتل والسجن؟ يبقى اذا اخوانا انا كلمة مكية ومدنية عايزة تفصيل امتى بالظبط في مكة وامتى بالظبط في المدينة. عشان كده لما بقول لكم الانتصار في اول المرحلة الجهرية باذن الله زي ما هنشوف الشواهد دلوقتي. انا لما بفصل النص القرآني عن الواقع اللي نزل فيه انا من باب اولى هفصل النص القرآني عن الواقع اللي انا عايش فيه. يبقى انا كده حققت غرض العلمانيين وانا مش حاسس ومش داري. يبقى قلنا الصورة امتى يا اخوانا؟ الصورة نازلة في بداية المرحلة الجهرية. طيب ايه قيمة ان انا اعرف زمن نزول الصورة؟ ان انا افهم الصورة واعيش الجو اللي نزلت فيه، لان المعايشة اساس الفهم، عشان اعرف افهمها واستخلص منها. رقم اتنين عشان اجدد الخطاب الدعوي بتاعي. ما اخوانا ما المشكلة عندنا الوقت ايه؟ المشكلة وانا بمتحن بعض اخواني في صورة العنكبوت فبقول لهم اثر غياب معاني صورة العنكبوت من الخطاب التربوي، ان الدعاء بعض الدعاء الوقتي ما يكلمش الاخوة والاخوات في معاني صورة العنكبوت. ما صورة العنكبوت اللي انا ادتلكم في الآية القرآنية، ما هو الوقتي الاخ معتقد ان هو مربي دقنه يبقى ملتزم، والثبات ان انا ما احلقش دقني، هي معتقدة ان الثبات ان انا ما اقلعش الجوانتي وما اكشفش وشي. هلا طب يا اخوانا صورة العنكبوت ذكرت لفظ النقفاق في القرآن المكي، يبقى الصورة بترفع افقنا في معنى الثبات اصلا وفي معنى الالتزام. الكلام ده لما ما تقالش للاخوة والاخوات طلع مستويات هشة من الالتزام. يعني الوقت يعني ايه ان انا اجدد الخطاب؟ يعني ايه ان انا احدد الخطاب التربوي والخطاب الدعوي؟ يعني الوقت دي ايه الصورة اللي لو انتصرنا كلم الاخوة بيها؟ ايه الصورة اللي لو تهزمنا كلم الاخوة بيها؟ ايه الصورة اللي في 25 يناير اكلم الاخوة بيها؟ ايه الصورة اللي في 30/6 اكلم الاخوة بيها؟ ايه الصورة اللي لو طالعين نجاهد نكلم الاخوة بيها؟ ايه الصورة اللي اكلم بيها زوجات العاملين لدين الله لما ازواجهم يخرجوا يعملوا لدين الله؟ ايه الصورة اللي اكلم بيها الاخ الجديد؟ ايه الصورة اللي اكلم بيها الشاب اللي انا نزل له على القهوة؟ يبقى لما افهم كل صورة نزلت امتى هعرف اخاطب بيها مين وامتى. يبقى قلنا صورة الانفطار في شواهد على انها نزلت في اوائل المرحلة الجهرية. اوائل المرحلة الجهرية كان لسه ما فيش مرحلة الاذى والتربص. ليه؟ اللي هي مرحلة عما يتساءلون. لسه قريش بتتساءل هو ايه الكلام، لسه كان بيمثل لهم صدمة. تجاوب المجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام كان بيمثل بالنسبة لهم لسه صدمة. لسه صناديد قريش زي ما خدنا في سورة عبس السنة اللي فاتت، ولسه صناديد قريش مستعدين يسمعوا ويتكلموا وييجوا يقعدوا. دي اوائل المرحلة الجارية. امال يبقى اوائل المرحلة الجارية الصور بتاعتها وظيفتها ايه؟ دي اول صور النبي عليه الصلاة والسلام نزل بها جولات في الشوارع. دي اول صور النبي والصحابه نزلوا يكلموا الناس بيها عن ربنا. واخدين بالكم من الوظيفه الخطيره بتاعتها؟ فالصور اللي نازله في الفتره دي، دي مش بس صور التربيه للصحابه واستئناف التربيه، دي صور الجولات. عشان كده لما نيجي بقى نتعلم مع بعض الجولات وفن الجولات ونكلم الناس الرافضه في ايه، نجيب صور بدايه المرحله الجهريه، لان دي الصور اللي هنستخلص منها الخطاب الدعوي اللي هنكلم بيه غير الملتزمين، غير انها صور تربويه للملتزمين. طيب نزلت امتى سورة الانفطار؟ سورة الانفطار نازلة بعد سورة النبأ والنازعات على عد جابر بن زيد. يبقى لو عرفنا النبأ نزلت امتى هنعرف النازعات نزلت امتى والانفطار نزلت امتى. ابن عباس يقول كانت قريش تجلس حينما نزل القرآن. قريش طبعا ما كانتش عارفة نزول القرآن في المرحلة السرية، يبقى كانت تجلس لبداية المرحلة الجارية فتتحدث فيما بينها، فمنهم المصدق ومنهم المكذب، فنزلت عما يتساءلون. يبقى عما يتساءلون بناء على اثر ابن عباس نزل في بدايه المرحله الجاهريه. يبقى اذا سوره النبأ نزل في اول المرحله الجاهريه، يبقى النازعات والانفطار نزل في بدايه المرحله الجاهريه. يبقى دي بدايه صور عرض الدين على الناس يا جماعه، عرض الدين على الناس الرافضه. يبقى دي صور بتشكل عقليتنا في التعامل مع غير الملتزمين دعويا، مش بس مع الملتزمين الجدد تربويا. خدتوا بالكم معايا من زمن نزول الصورة؟ ندخل بعد كده في الترابط الموضعي. الترابط الموضعي اللي هو علاقة الصورة بالجزء الثلاثين كله، علاقة الصورة بان قبلها صورة التكوير وبعدها المطففين والانشقاق، علاقة الصورة ان هي من ضمن صور المعركة الثانية والموجة الثانية من الموجات العشر في الجزء الثلاثين. ليه؟ بعد الموجة الاولى بتاعت النبأ والنزعات وعبس. خدتوا بالكم يعني ايه الترابط الموضعي؟ علاقة الصورة بالصور اللي حواليها، ان احنا نفهم. طيب الترابط الموضعي بتاع صورة الانفطار ايه؟ اول حاجة علاقتها بالشوط الثاني، علاقتها بايه؟ بالتكوير والانفطار والمطففين، قصدي بالتكوير والمطففين والانشقاق. هي دي العاصفة الثانية. العاصفة الاولى او المعركة الاولى، الكلمة اللي انا بحبها قوي، المعركة الاولى النبأ والنزعات وعبث، ان 10 معارك تربوية. الجزء الثلاثين ده زي ما خدنا كده في الترابط الموضعي ليه 10 معارك تربوية المربي يجب ان يخوضها، يجب ان يخوض هذه الايه المعارك. المعركة الاولى كانت ايقاظ القلوب اللي هي النبأ والنزعات وعبث. المعركة الثانية ايقاظ النفوس اللي هي الانفطار والتكوير والانشقاق والمطففين. يبقى المعركة الأولى كان هدفها تغيير، المعركة الأولى كان هدفها إيقاظ القلب، المعركة الثانية هدفها تغيير طموحات الإيه؟ تغيير طموحات النفس، معارك تربوية، لأن كل شوط صور عبارة عن معركة تربوية داخل القلوب وداخل النفوس، ومش هننجح في المعركة الثانية إلا لما ننجح في المعركة الأولى، ومش هنقدر ندخل المعركة الثالثة لما ننجح في المعركة الثانية. التربية دي خط سير يا جماعة، التربية دي إيه؟ التربية دي طريق. عشان كده سبحان الله احب انزل الجولات بصورة ايه النبأ مثلا. ليه؟ صدمات كهربائية مروعة تتكلم عن الاولى ليه ايقاظ القلوب، يتكلم عن الموت، يتكلم عن علامات الساعة انت من ذكراها، انت اول علامة من علامات الساعة، يتكلم عن التدبر، يتكلم عن الجنة، يتكلم عن العرض على الله. يبقى اذا ايه دي معارك تربوية، دي العلاقة بينها وبين بعض معارك تربوية. الشوط الاول المعركة الاولى ايقاظ القلوب، الشوط الثاني اللي احنا فيه ده ايقاظ الايه ايقاظ النفوس وتغيير مجرى طموح النفس. طيب الترابط الموضعي بين صور الشوط نفسه بقى، يعني بين التكوير والانفطار والانتكلم. الفرق ايه بقى الانفطار غير البعث في الانشقاق؟ البعث في التكوير هو بداية البعث والمشاهد الكونية في بداية البعث. البعث في الانفطار اللي احنا ناخدها النهاردة دي ان شاء الله احتدام البعث. احتدام البعث خلاص بقى بلقت السماء تتقطع وتتفجر بقطع النار العملاقة. والبعث في الانشقاق هو وصول البعث الى ذروته. يعني البعث طلع مراحل، البعث طلع مراحل. تغييرات الكونية في البعث طلعت مراحل، طلعت مراحل. يبقى انا عايز يعني اقول لك حاجة بقى، اقول لك حاجة كمان في الـ الـ الـ الـ العلاقة ما بين صور الشوط نفسه. التشكيل بتاع كل صورة. صورة التكوير بتشكل على ايه؟ لمن شاء منكم ان يستقيم. يعني ايه الاستقامة؟ الاستمرار. يبقى بتشكل على الاستمرار. اقري ورد القرآن ولو صفحة في اليوم. صلي قيام ليل ولو ربع ساعة في الليلة. يبقى التشكيل على الاستمرار. مش القضية قوة قدر الاعمال. القضية الاستمرار هنا. زراعة المعنى النفسي، الجذر النفسي، الاستقامة. قبول المبدأ، مبدأ انا هستمر حتى الممات. مبدأ كلمة السر استمر. يبقى ده صورة التكوير. جات الانفطار بقى قالت لا، ان الابرار اللي في نعيم. يبقى التشكيل هنا مش على الاستمرار، التشكيل على البر. البر هو علو الهمة في العمل بلزم على الاستمرار. اوعى تضيع دقيقة من عمرك. يبقى البر اعلى من الاستمرار. الاستمرار ان انا احضر درس كل اسبوع، ان انا اقوم نص ساعة كل ليلة. انما البر ان انا قدر الوسع للنهار في الطاعة، من طاعة طاعة. جت سورة الانشقاق بقى، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا. المفسرين قالوا الايه دي للطائع والعاصي، كله بيكدح. زي ما ناخد في الانشقاق باذن الله سبحانه وتعالى، يا سلام يا رب، يعني انا كدح اللي انا فيه ده عشانك الحمد لله. اخ من اخواني كان عندي دلوقتي بيقول لي انا ما نمتش غير 3 ساعات. قلت له تعالى تعالى، اهل الدنيا نص اللي ماشيين في شارع دول ما ناموش غير 3 ساعات برضه، ولكن عشان الدنيا احمد ربنا ان انت عشان التربيه وعشان الدين كده كده هكدح. لو ما كنتش هكدح في الالتزام كنت هبقى في الدنيا بكدح في الدنيا، لكن الوقت الحمد لله ان انا كدحي في دين الله. يبقى الكثمرة ولكن مع المعاناة. اصل يدل على المعاناة، واصل يدل على الاستمرار من اجل الوصول للثمرة. عشان كده الدول الغنية بيسموا الدول الفقيرة ايه؟ الدول الكادحة. ليه؟ بيطلع روحهم عشان يجيبوا الجنيه. يبقى الكدح ان مهما الدين كان صعب ومهما كنا هيطلع عينينا عشان نوفر بعمل صالح او نصل الى مقامات الايمان، احنا هندفع على الاستمرار. الانفطار شكلت على البر، شكلت على الكدح. الله اكبر. الشحن بيتصاعد، مش صاعد فالشحن بيتصاعد، والتشكيل بيتصاعد. الايه؟ من الاستمرار للبر للايه؟ يبقى إيه؟ وخلاص. اذا السماء انفطرت، اذا السماء فطرت. الموضوع مش ايه؟ الموضوع مش تشكيل وخلاص، لا، ده التشكيل بيتصاعد والشحن بيتصاعد. ولازم ناخد بالنا من التلاتة. طيب خطورة، لازم نفهم ان مجيء صورة المطففين في النص. الانسان مش هيسيب المعصية الا لو حصل حاجتين. الحاجة الاولانية الشحن القلبي، ان يكون في شحن متصاعد يتعرض لشحن شديد. فقبل المطففين وبعد المطففين شحن. ركزين عشان الانسان يقدر يسيب المعصية، الامر العملي المباشر لازم يكون الامر العملي مباشر. الصوت بيقطع يا جماعة من الجهة ولا في ايه؟ يعني الصوت دلوقتي واضح ولا الصوت مش واضح؟ اخواني واخواتي في الله، صوت واضح ولا مش واضح؟ بيقطع يعني ايه؟ اخرج وادخل تاني؟ طب استنوا ما اخرج وادخل تاني. كريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح ولا مش واضح؟ صوت واضح ولا في مشكلة؟ نعم، ايه واضح؟ طيب الحمد لله. طيب انا وقفت عند فين؟ اخر حاجة سمعتوها بوضوح مني ايه؟ ايه اخر حاجة سمعتوها بوضوح مني؟ وصلنا عند فين يا جماعة؟ الانشقاق جت في النص، جت في النص. انا قلت المطففين عشان مش هنقدر نسيب المعصيه. حصل حاجتين. الحاجه الاولانيه الشحن القلبي، الشحن القلبي. يبقى ايه؟ يبقى المطففين شحن وبعد المطففين شحن، اللي هو التكوير والانفطار قبل المطففين والانشقاق بعدها. الحاجة الثانية الامر العملي المباشر، الامر العام من الترابط الموضعي في صورة الانفطار بثلاث قواعد للنجاح. الصوت واضح ولا مش واضح يا اخوانا؟ واضح ولا مش واضح؟ يعني 10 دقايق ولكم يعني مهره ان شاء الله باذن الله 10 تاني. السلام على رسول الله. يبقى الترابط الموضعي مشينا في مساله الترابط الموضعي، واتكلمنا بقى على صوره الانفطار بعدها المطففين، ان كان لازم شحن عشان يقدر الناس تسيب الايه؟ تسيب هذا التطفيف. قلنا كده خرجنا بثلاث قواعد للنجاح، ثلاث فوائد من الترابط الموضعي في صورة الانفطار. اول حاجة ان منهج تغيير اي معصية هو ان احنا نملى حياة العاصي بالشحن الايماني وبالطاعة. بالتعبير كده اختنا الكريمة، لو الطاعة دخلت من الباب هربت المعصية من الشباك. الفكر العملي يا جماعة، الفكر العملي يعني على قد ما الطاعة تيجي في حياتك على قد ما تتخلصي من المعاصي في حياتك. الحاجة التانية ان منهج الدروس يعني منهج الدروس الايه؟ يعني مثلا تسمع شريط قلبك يتشحن، يتهالك ان انت كده نجحت في الدين. لا، خدوا بالكم يا جماعه، يعني النجاح انك تخرجي بعمل صالح بعده. عشان كده صوره المطففين بعد الانفطار، يعني الانفطار قلب اتشحن، خلاص قلب اتفطر من الوعظ ومن احوال يوم القيامه، خلاص جميل جدا. طيب نفذت عمليا ايه؟ قلبك اتفطر ولسه التطفيف في حياتك، ولسه بتطففي في الميزان بتاع الدنيا والاخره، ولسه بتطففي في الميزان بتاع المخلوق والخالق ولله المثل الاعلى، ولسه بتطففي في الميزان بتاع يعني مقاييسك في الدنيا. يبقى ايه؟ يبقى ده ما ينفعش. يبقى الحاجه الثانيه بقى ايه؟ ان لازم نخرج بعمل صالح. الحاجه الثالثه قبول مبدا الترقي التدريجي، ان الصعود مش هيبقى مره واحده، الترقي مش هيبقى مره واحده، وده اللي احنا خدناه، ان التكوير كان فيها شحن ولكن الانفطار اعلى، الانشقاق اعلى، والتشكيل كذلك قاعد ايه؟ يتزايد. يبقى قبول مبدا الترقي التدريجي، ان لازم تقبلي انك انت مش هتطلعي مره واحده. فلبست سنين في اهل مدين، الطريق ده طريق سنين، عشان نتربى ونترقى طريق سنين، مفيش فيه اسانسيرات، لازم هتقبلي السلم واحده واحده. الترابط الموضوعي في صوره الانفطار، انا بجري طبعا يا جماعه، وانتم ملاحظين ان انا بحاول اجري، لان انا عايز دفع السنه الثانيه تحصل سنه ثالثه شويه. دفع السنه الثانيه فرقت عن ثالثه كتير جدا، يعني ثالثه دلوقتي احنا بنخلص في الاعلى، في صوره الاعلى عشان ندخل في صوره الغاشيه باذن الله. لا احنا عايزين نلحق، انا نفسي ان انتوا تلحقوا ونضم الدفعتين على بعض في التفسير. في الحاله دي هيبقى الدروس مركزه اكتر وباذن الله تبقى اقوى بكتير جدا. الترابط، فانتوا اصبروا معايا بقى في الشده اللي انا بحاول اشدها ديت في الدفعه الثانيه في التفسير. الترابط الموضوعي في صوره الانفطار، الترابط الموضوعي اول حاجه الصوره بدات بالكلام عن يوم القيامه واتختمت بالكلام عن يوم القيامه. اولها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انطفرت، طب نهايتها يوم لا، وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. يبقى بدات بالكلام عن يوم القيامه وانتهت بالكلام عن يوم القيامه. الحاجه الثانيه ان صوره الانفطار فيها الفاظ مكرره، يوم الدين اتكرر ثلاث مرات، وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين، يصلونها يوم الدين، لفظ النفس اتكرر برضو ثلاث مرات، علمت نفس، لا تملك نفس لنفس. يبقى ايه؟ يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم عن تكرار لفظ النفس ثلاث مرات، وتكرار لفظ الدين ثلاث مرات، ثلاث مرات. سبحان الله العظيم، يعني يوم القيامه النفوس اللي في الدنيا يعني بعطلت اصحابها بسبب رغباتها وشهواتها، الانسان هيكتشف هو كان مخدوع في نفسه قد ايه، وكان مخدوع في الدنيا قد ايه. علمت نفسي، يبقى النفس ان لم تخضع ولم تنكسر لله في الدنيا ستنكسر في الاخرة، وستنكسر بتذكر الدار الاخرة. يبقى ناخد بالنا يا جماعة من المعاني ومن الألفاظ المكررة دي وخطورة دلالة الألفاظ المكررة في هذه الصورة. خطورة دلالة الألفاظ المكررة في هذه الصورة. الحاجة الثالثة برضو في الترابط الموضوعي، الصورة بتتكلم عن صدمات الإنسان يوم القيامة، صدمته في الكون وصدمته في البشر. صدمته في الكون إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتصرت، وصدمته في البشر يوم لا تملك نفس لنفس إيه شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. بيكتشف إن الإنسان لا شيء، والأمر يومئذ لله، وإن ربنا كل شيء. فصدمات، يعني صورة الانفطار مليانة صدمات في الكون وصدمات في النفس نفسها، يعني عالمة نفس، وصدمات في البشر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. بتتكلم عن صدمات الإنسان. برضو من الصدمات اللي بتتكلم عنها، بتتكلم عن الإنسان اغتر فيه واللي الإنسان اغتر بيه. دي برضو صدمة خطيرة جدا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك. في غرور بالشيء وفي غرور في الشيء. الغرور بالشيء زي يعني ايه، اغروا برسول الله سفهاءه. يبقى انزال الشيء عن قدره، ان هم يقذفوا النبي بالحجارة انزلوا النبي عن قدره. الغرور في الشيء رفع الشيء عن قدره. يقولك الغرور في الدنيا مغرورة في جمالها، مغرور في الفلوس، مغرور في الدنيا، يبقى رفع الشيء ايه عن قدره. يبقى عشان كده يعني سبحان الله، علمت نفسه ما قدمت واخرت. ايه الحاجة اللي كانت مقدمة وليها قيمة عند النفس، وايه الحاجة اللي كانت مؤخرة. صدمات الانسان في اولويات، صدمات الانسان في الحاجات اللي ادها قيمة والحاجات اللي ما ادهاش قيمة. لما يكتشف انه رفع حاجات فوق قدرها وخفض حاجات عن قدرها، رفع الدنيا فوق قدرها وخفض الاخرة عن قدرها. فدي برضو صدمات الانسان، غير صدمات العتاب الداخلي والعتاب الخارجي. يعني الصورة فيها عتاب داخلي رهيب وعتاب خارجي رهيب. يا ايها الانسان ما غرك بربك، ده العتاب الخارجي لما ساعة العرض على الله ربنا يعاتبه. انما العتاب الداخلي، علمت نفس ما قدمت واخرت، لما نفسك هي اللي تعاتبك على اللي ضيعتيه واللي فرطت فيه وعلى غفلتك. يبقى اذا صدمات. يبقى ايه، نيجي تاني نتكلم على الصدمات. يبقى صدمات في الكون وصدمات في النفس وصدمات في البشر. دي اول نوع من انواع الصدمات. تاني حاجة صدمات في اللي اختر فيه وصدمات في اللي اختر بيه، اللي هي بما قدمت واخرت، ان الانسان رفع حاجات فوق قدرها ونزل حاجات عن قدرها. ثالث حاجة صدمات العتاب الداخلي وصدمات العتاب الخارجي. علمت نفس نفسه هتجلده قبل ما يقف من ربنا، قبل ما الملائكة تجلده. نبقوا بعد كده العتاب الخارجي. يا ايها الانسان ما غرك بربك. العتاب الخارجي بقى يجي بعد ما العتاب الداخلي خلى الانسان يحاسب نفسه حساب الملكين. يبقى ده برضو من ضمن الايه، من ضمن الصدمات. من ضمن برضو الصدمات، صدمات على الحقائق الرهيبة. الحقيقة الاولى، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين، انت مراقب. وبعد كده ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي نعيم، انت محاسب. يبقى في صدمتين تانيين، صدمة انت مراقب وصدمة انت محاسب. حقائق صادمة في الصورة، صورة الانفطار، صورة مليانة حقائق صادمة ومليانة معاني رهيبة. عشان كده يعني اسم الصورة يا جماعة، زي ما هناخد دلوقتي باذن الله بعد ما نخلص الترابط الموضوعي، اسم الصورة مش بس انفطار، مش يدل على انفطار السماء، ولكن انفطار القلوب. من لم ينفطر قلبه اليوم من خشية الله سينفطر قلبه يوم القيامة من الرعب. يعني الانفطار ده ليس حال السماء فقط. فرصة بقى ان احنا يعني ناخد دلالة اسم الصورة واحنا لسه في وسط الترابط الموضوعي، ان اسم الصورة بقى في وسط بقى يعني المعنى الاول ان الانفطار ده مشاهد السماء يوم القيامة. المعنى الثاني اشارة لحال القلوب، والله اعلم، ان الانفطار ليس حالة السماء فقط وانما حالة السماء وحالة القلوب التي سترى منظر السماء. يبقى عايزين قلوبنا تنفطر، لابد من ان تنفطر القلوب بالمجاهدة والاتصال بالدار الاخرة. يعني يا جماعة لو نعرف ان المجاهدة بترحمنا من ابتلاءات في الدنيا قبل ابتلاءات الاخرة قد ايه. يعني الاخ والاخت اللي بيجاهدوا نفسهم من اجل تحصيل الايمان، دول بيرفعوا عن نفسهم ابتلاءات جبارة. زي ما كنت في دفعة التالتة الوقت بقول في شرح سورة الاعلى، ان ما لا يفعله المجاهدة يفعله الابتلاء. لو ما جاهدتيش من اجل اصلاح دينك هيجي ابتلاءات كتير في حياتك. ليه هتيجي ابتلاءات في حياتك؟ عشان تصلح لك دينك، وعشان تصلح لك عزيمتك، وعشان تصلح لك قلبك. طب ما تشتغلي من الوقت بقى. نكمل بعد ما كلمنا اسم الصورة، نكمل الترابط الموضوعي في الصورة. ضمن الترابط الموضوعي علاقة، احنا كلمنا لحد دلوقتي في ايه، كم ترابط. ترابط اول الصورة باخره، كلام عن يوم القيامة. ترابط الالفاظ المكررة اللي هو الدين والنفس في الصورة، وعلاقتها بقى ان يعني سبحان الله العظيم امتى النفس هتتدين وامتى النفس هتتكسر لله وامتى النفس هتذل وتخضع لله، اللي هو معنى كلمة الدين. ازاي نفس تتدين؟ ازاي يعني الكيس من دان نفسه؟ الدين والنفس الاثنين مع بعض اهو، ازاي النفس تتدين؟ ده موضوع سورة الانفطار، تكرار لفظ الدين وتكرار لفظ النفس، ازاي النفس ايه تتدين. بعد كده دخلنا في الترابط الموضوعي الثالث اللي هي الصدمات، ان الصورة كلها صدمات. الترابط الموضوع الرابع علاقة موضوعات الصورة بموضوع الجزء الثلاثين، يعني الجزء الثلاثين اتكلم عن المقابر والصورة قالت واذا القبور بعثرت، كلمة على المقابر. الجزء الثلاثين اتكلم عن التدبر والصورة الذي خلقك فسواك فعدلك، تجليات اسم الله الخالق البارئ المصور. الجزء الثلاثين بيتكلم عن يوم القيامة والصورة عن يوم القيامة. الجزء الثلاثين بيتكلم عن تعريف من الله والصورة بربك الكريم، زي اول اسم نزل في القرآن الاكرم. الجزء الثلاثين بيتكلم ان الدين جد، افصل، الدين مش لعبة، وهنا ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم، مفيش رمادي ابيض يسود، يا جنة يا نار، يا نعيم يا جحيم. الجزء الثلاثين بيتكلم عن التربية النفسية والصورة بتتكلم عن النفوس. يبقى ده الترابط الرابع. الترابط الخامس بقى ترابط الصورة مع صور اول القرآن عموما في الكلام عن اسماء الله الحسنى، البحث القيم الجميل اللي كنت لسه بقرأه قبل ما اتكلم معاكم، بحث اختنا ام حمزة واختنا رهام عن الاسماء الله الحسنى في اول صور نزلت من القرآن. هنا بقى الكريم سبحان الله، برضو دي صور بداية المرحلة الجهرية، يعني مرتبطة بصور المرحلة السرية، ده دي اللي بعدها على طول اسم الله الاكرم اول اسم نزل، ذو الجلال والاكرام، يبقى ذو الاكرام نزل في سورة الرحمن في المرحلة السرية. هنا الكريم بقى بربك الكريم نزل في الانفطار، يعني اول اسماء عرف بها الناس في القرآن الاكرم وذو الاكرام والكريم سبحان الله العظيم. يعني تجاوب عجيب وترابط عجيب ما بين القرآن وبعضه. لسه هنا بقى الاعجاز التغيير في سورة الانفطار، ان الانفطار دي بعدها المطففين، معجزة تغيير الطباعة الاقتصادية الفاسدة في المجتمع. الوقت لما نمشي ونشوف التبرج، معقولة التبرج ده ممكن يتغير؟ معقولة الربا بتاع البنوك ده ممكن يتغير؟ معقولة النظام الاقتصادي القائم على الربا بتاع مصر ممكن يتغير؟ معقولة المحاكم الوضعية، قانون الوضع ممكن يتغير؟ معقولة؟ القرآن بيقول لك سورة المطففين بتقول لك المعجزة ممكن تحصل، ولكن لو مشينا صح. يبقى الاعجاز التغييري في سورة الانفطار. يلا بقى ندخل بسرعة في معاني في الشرح يا جماعة، سريعا ركزوا معايا بقى. انتوا سامعين الصوت ولا لا؟ الصوت عندكم واضح ولا مش واضح؟ طيب ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. اذا السماء انفطرت، الانفطار معناه ايه؟ انفطر تشقق بعضها من بعض. تخيلي كده منظر الارض اللي اتشققت من العطش، تخيلي بقى ده بقى منظر السماء. السماء بقت كتل متشققة، ولكن الكتل مش لونها اسود بلون الطين ولا لونها ازرق بلون السماء، اللون الكتل دي بلون النار، انفجارات مهولة نووية، انفجارات في النجوم والمجرات وتشققات بعضها عن بعض. تخيلي بقى ان السماء اتشققت من بعض وبقت كتل احجامها مرعبة، وكل كتلة نازل منها ملائكة او نازل ما بين الكتل ملائكة. يعني سبحان الله الانفطار، الفطيرة عند البشر اللي هي لما نجيب سكينة ونقسمها 8 حتت بقى بكل بساطة. طيب القدرة اللي فطرت السماوات دي ايه بقى؟ يعني الفطيرة دي الانسان بكل بساطة بيفطرها بيشقها وبيقطعها. طب قوة ربنا اللي شقت السماء دي يبقى شكلها ايه يا جماعة؟ واذا الكواكب انتصرت، الانتصار بقى لما تيجي تقومي جايبة سبحة كده وشايلة الخيط بتاعها تقوم الحبات تتناثر. الكواكب لما تتناثر تفقد العلاقة ما بينها وبين بعض، يبقى صورة الانفطار انتهاء العلاقات ما بين الكون وبعضه، زي ما خدنا في التكوير واذا العشار عطلت، انتهاء العلاقات ما بين المعاشرات البشرية. الكواكب انتهت العلاقات بينها وبين بعض وانتفرت. تخيلوا بقى هيحصل اصطدامات مرعبة قد ايه، وانفجارات قد ايه، والانتصار ده هيؤدي الى ايه، الاصطدامات بينها وبين الارض قد ايه، وانفجارات قد ايه. يبقى اذا السماء انفطرت، السماء بقت كتل نارية ضخمة. اذا الكواكب انتفرت، الارض بقت مليانة انفجارات. اذا البحار فجرت، البحار بقت نار، السماء نار والارض نار والبحار نار. طب هنعرف فين؟ البحار 81% من حجم الارض. طب ليه ربنا ما قالش اذا البحار فجرت؟ لو كان المقصود انها بقت نار بس كانت قال فجرت، انما فجرت اضافت معنى مهول وهو معنى الانفجارات المائية المهولة. لما البحر يتفجر يعني ايه؟ البحر يبقى موج ونار. شفت التسونامي اللي في دقايق موت ربع مليون بني ادم؟ تسونامي امواج جهنمية، ربنا يحفظنا يا رب. تسونامي جهنمي بقى تسونامي يوم القيامة، امواج نارية جهنمية. يعني البحار بقت امواجها نار، مش تسونامي واحد، ده كل موجة تسونامي. منظر مرعب، الامواج النيرانية وهي داخلة على الناس في كل مكان. يعني شوفوا سبحان الله العظيم. واذا القبور بعثرت، يعني الجزء الثلاثين ذكر في المقابر لحظة دخول المقابر ثم اماتها فاكبر ولحظة الخروج منها، اذا القبور بعثرت وذكر زيارة المقابر في الدنيا، يعني كم مرة ذكرت زيارة المقابر في الجزء الثلاثين، تدل على ان زيارة المقابر ديت مهمة قد ايه في التربية وفي البناء دي اللحظة بقى اللي هيصحى عليها ابن ادم. اذا القبور بعثرت جت هنا في الاخر ليه؟ دي لحظة صحيان ابن ادم على هذا الواقع الرهيب. عشان كده ربنا بيقول في الاخر وما ادراك ما يوم الدين، ده شيء فوق الادراك وفوق التصور. ثم ما ادراك، ثم لتراخي الرتبي هنا لو افادت الانتقال الرتبي، يعني الفزع بيتزايد والرعب بيتزايد والهول بيتزايد. سبحان الله العظيم، يعني حاجة ترعب والله يا جماعة، حاجة ترعب. اذا السماء انفطرت، السماء دي اكبر مخلوق في الكون بعد العرش، لما تتقطع حتت كده يقول لك قلبي على ولدي اتفطر، اتقطع حتت. تخيل كده اذا الكواكب انتثرت، يعني الكواكب اتفرقت والعقد الكون انفرط، اذا البحار فجرت، التسونامي الجهنمي ده هي، واذا القبور بعثرت. بعثرت ديت العلماء قالوا ان لفظ المعثرة ده لفظ مركب. مركزين معايا اخوات، انا منطلق وبصوا، يعني انا عايز اديكوا اكبر قدر على قد ما اقدر. مركزين معايا ان شاء الله باذن الله. طيب ربنا يعينكم يا رب، ربنا يعينكم. ركزوا معايا بقى عشان انا عايز ان شاء الله دفعة تانية تنطلق في التفسير قدر الوسع باذن الله. نسأل الله العون والمدد، نسأل الله العون والمدد، نسأل الله العون والمدد. شدوا حيلكم معايا بقى عشان ان شاء الله ننطلق في التفسير ونرجع تاني لمنظومة التفسير اللي كانت في قمة قوتها قبل كده. ولكن السنة دي يعني انا ريحت لان بقى المواد ايه منطلقة وشد. قال لك البعثرة ديت لفظ مركب من بعث، من بعثرة زائد اثار، الاثنين جابت بعثرة. يعني البعثرة قلب الشيء بعضه على بعض، انقلاب. يعني معنى الانقلاب الظاهر والباطن اتقلب للباطن، زي تلاب كده وبعثرتيه عشان تطلعي قميص او بنطلون بيه. يعني اذا القبور بعثرت، الانسان بيوقظ بطريقة مرعبة ويوقظ على مشاهد مرعبة، يوقظ ببعثرة القبور ثم يوقظ على المشاهد المرعبة. علمت نفس ما قدمت واخرت، اول حاجة علمت جد بسخط الماضي، لان ده هتبقى يقين بقى. يعني اللي بتفكر في الاخرة ولا ما تفكرش في الاخرة هتعرف، هتعرف. علمت والكل يعني مش هيعرف بحقه حقيقي غير يوم القيامة. يعني علمت ما جاتش غير يوم القيامة. يعني حتى انت يا متدين، حتى انت يا متدينة، زي ما ربنا قال وما ادراك ما يوم الدين. يعني ما حدش حتى الصالح اللي قاعد ليل نهار يشتغل للدار الاخرة برضه ما هوش عارف الدار الاخرة خطيرة قد ايه، ما هوش عارف قدر الدار الاخرة رهيب قد ايه. يعني كأنها يا ايها الانسان مهما حسبت نفسك في الدنيا انت لا تدري ما معنى الدار الاخرة. فاول ما الانسان هيشوف الدار الاخرة هيحاسب نفسه بمقاييس تانية خالص. علمت نفسه ما قدمت وايه واخرت، الانسان هيحاسب نفسه يوم القيامة حساب الملكين. ده العتاب الخارجي، قلت لكم الصورة فيها عتاب خارجي وعتاب داخلي، عتابين صدمات. العتاب الخارجي الاول، العتاب الداخلي الاول اللي هي ايه، علمت نفسه ما قدمت واخرت، جلد الانسان لنفسه ويصرخ يوم القيامة من الندم. العتاب الثاني، يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، ده العتاب الخارجي بقى من الله او من الملائكة. يبقى يوم القيامة في عتابين، عتاب داخلي من النفس وعتاب خارجي اللي هو صورة الانفسات بتتكلم عنه. كأن الانسان هيتطحن ما بين تأليف ضميره لنفسه وما بين اللوم من الله سبحانه وتعالى. لما الانسان يبدأ يحاسب نفسه بقى، ايه اللي انا عملته ده، ايه اللي انا ضيعته ده، هو ايه ده رصيد اجيبيه لهذه الاهوال المرعبة من الميزان والصراط والعرض وارض المحشر. هنا بقى علمت نفسه ما قدمت واخرت. ما قدمت واخرت ثلاث معاني. المعنى الاولاني يعني الاولويات، يعني الانسان هيحاسب وهيحاسب نفسه على اولوياته في الدنيا. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا ان احنا هنحاسب نفسنا على ترتيب اولوياتنا في الدنيا. ما قدمت ما كان مقدما عند الانسان في حياته وما كان مؤخرا، ايه اللي كان رقم واحد في حياتك، ايه سبب افراحك واحزانك، ايه اولوياتك في الحياة. الانسان هيحاسب نفسه، اول ما يحاسب نفسه على الفرص اللي جات وضيعها، على الدنيا اللي جرى عليها والاخره اللي فرط فيها، على كل ساعه كسل فيها، على كل دنيا جرى عليها. يعني سبحان الله العظيم، معنى رهيب، معنى رهيب يا جماعه. ان يعني لو جالنا مليون جنيه نفرح، في ناس كده وفي ناس لو قامت الليل يرقص قلبها من الفرح. يبقى ده اول معنى على الاولويات. المعنى الثاني، ما قدمت واخرت، ما قدمت اي الدنيا اللي قدمتها وما اخرت الاخرة اللي اخرتها. يعني علمت النفس قدر الدنيا وقدر الاخرة. ساعتها الانسان يقول ايه، يعني لما يشوف بقى المناظر المهولة المرعبة ديت يقول يا ندمي، يا ندمي انا كنت مفتون بالدنيا وهي في قمة الحقارة. يبقى المعنى الاول يندم على الاولويات الغلط والاهتمامات الغلط وانه ما انفقش عمره ووقته في الاخرة. المعنى الثاني يندم على الموازين الغلط، انه ما عرفش يوزن حقيقة قدر الدنيا وقدر الاخرة. المعنى الثالث، علمت نفسه ما قدمت واخرت، ما قدمت اي ما قدمته للآخرة، وما علم عملته لتجده يوم القيامة، ما اخرت اي ما عملته في الدنيا فضاع وانتهى ولم تعمله للآخرة. يعني سبحان الله العظيم، يعني معنى غريب قوي يا جماعة. واحد مثلا معاه مليون جنيه فهو مسافر، فقال انا مش هاخد معايا غير 50 جنيه من المليون جنيه، ليه؟ اصل السفر ده سهل يا عم والمواصلات بسيطة. يروح يلاقي الدنيا صعبة واحتاج فلوس يندم، يا ريتني خدت كتير. انت في الدنيا معاك مليون جنيه، معاك عمرك ووقتك وصحتك وشبابك وعلمك وفرصك والدروس اللي قدامك وبيئة الايمان وحفظ القرآن، هتاخد قد ايه بقى من الدنيا للاخرة؟ خدي بالك الاخرة محتاجة كل لحظة بالدنيا، كل مليم في الدنيا. يبقى طيب ليه نفس بقى، يعني ليه نفس مش نفوس؟ ليه جت مفرد؟ ليه جت نكرة؟ نفس مش النفس. ليه جت نفس مش عالمة؟ الانسان. جت مفرد لان كل واحد هيبقى لوحده يوم القيامة، محدش هيواسي حد. وجت نكرة لان النكرة تفيد الشمول، فالجميع، يعني اللي اشتغل واللي ما اشتغلش هيتصدم يوم القيامة، وهيعرف ان يوم القيامة كان اعظم من تقديره حتى لو كان من الصالحين اللي اشتغلوا ليل نهار. يعني سبحان الله. والنكرة برضو تفيد بجانب الشمول، تفيد التحقير، يعني كل واحد هيحس بالحقارة والضآلة مهما كان عمل في الدنيا من الاعمال الصالحة، فما بالك بالعاصي بقى. طب ليه نفس مش عالم الانسان؟ لان نفس اللي عمتك هي النفس اللي عمت الانسان. يبقى اللي فات ده كله كان العتاب الايه؟ العتاب الداخلي. تعالوا بقى نشوف يا جماعة الصدمة الثانية يوم القيامة والعتاب الخارجي. يا ايها الانسان ما غرك بربك؟ يا ايها دي بتيجي يا ايها الملك، يا يعني سبحان الله العظيم. فالانسان لما يلاقي نفسه بقى حقير قوي يوم القيامه، يا ايها الانسان ما غرك بربك، ده مشهد العرض على الله. ايه اللي غرك؟ مشهد هيسقط لحن وجه الانسان من الخجل ساعتها، يعني اسلوب فيه سخريه. يا ايها فيه سخريه، هو في قمه الضعف. يا من اكرمتك وسخرت ليك كل شيء وحملتك في البر والبحر، ايه اللي غرك بربنا الكريم؟ ايه اللي غرك بعد عطاءات الربوبيه والكرم الفائض والنعم الفائضة؟ ليه الجرأة على الله؟ ليه الجرأة على المعاصي؟ العتاب الخارجي عتاب أليم، عتاب الإنسان يعني هيسقط لحم وجهه من الخجل. ما غرك بربك؟ قلت لكم الوقت ان الغرور بالشيء هو خفض الشيء عن قدره، خفض الشيء عن ايه؟ عن قدره. ده اللي انت قابلت بيه نعم ربنا سبحانه وتعالى، الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. ها قولوا لي بقى، الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك، ده اسم الله ايه؟ دي اسماء الله ايه؟ ها مذكورة في القرآن في موضع. يلا قولوا بقى انتم ممتازين. الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. المصور بس اخت امال؟ لا. ها الذي خلقك فسواك فعد البارئ بس؟ ها ما انت جبتيها اهو، الخالق البارئ المصور ما شاء الله، الخالق البارئ ما شاء الله. ده انتوا كلكم طلعتوا بتكتبوها من ساعتها. الخالق البارئ المصور، ربنا يبارك فيكم. الذي خلقك الخالق فسواك فعدلك البارئ في اي صورة ما شاء ركبك المصور. يعني الايتين دول بيشرحوا يا جماعه اسم الله الخالق البارئ المصور. الذي خلقك يبقى ايه؟ الخالق البارئ بقى، بارئ فلان يعني رأى من المرض اللي عنده. انت اصلا صوابعك دي كانت متشبكه مع بعض، مفيش فراغات بينها وبين بعض، كنت هتخرجي ايدك دي حته لحمه واحده. مين اللي خلى الخلايا اللي في النص تقع وتخرجي بصوابعك ديت؟ في اي صوره ما شاء ركبك يبقى اسم الله المصور. يعني سبحان الله العظيم. الذي خلقك فسواك، سواك دي يعني ايه؟ خدنا شويه منها في سوره الاعلى مع سنه ثالثه. سواك ديت يعني شوف العين اليمين والعين الشمال قد بعض ازاي، سوى بعض. شفت الايد اليمين والايد الشمال؟ كان ممكن ايد تخرج من كتفه وايد تخرج من ظهر، كان يبقى منظر يضحك يا جماعه. لو عين مثلا في الظهر وعين في الجبهه، يعني الانسان سبحان الله العظيم من المعجزات. كنت قاعد مع بعض اخواني كده في كليه هندسه، منهم ناس في كليه هندسه، بشرح لهم يعني الصوره الاعلى، بشرح لهم بقى ايه الذي خلق فسوى. فواحد بيقول من ضمن التسويه اللي درسوها في الكليه، قالوا ان جسم الانسان كل حاجة فيه نسبة 1:618 من الالف. يعني قال ايه؟ قالوا ان المباني الهندسية عندهم علم كده، ان اريح مباني هندسية المباني اللي مبنية على نفس نسبة الجسم، اللي العلاقة ما بين شبابكها وارتفاعات ادوارها نفس نسبة الجسم. فلو ان كل حاجة في الجسم مبنية على نسبة 1:618 من الالف، يعني قال يعني ايه؟ قال يعني من صابع الايد للكتف لو قسمناها على من الكتف للكوع تطلع 1:618 من الالف. قال كذلك الرجل من الفخذ لصابع الرجلين لو قسمناها على من الفخذ للركبه تطلع 1,618 من 1000. قال يعني الجبهه لحد الدقن، ولو قسمناها على من الجبهه لحد الانف تطلع 1,618 من 1000. قال يعني من ارنبه الانف للدقن، لو قسمناها على من ارنبه الانف للشفايف تطلع 1,618 من 1000. قال ده علم خدناه. فقالوا ان دي اكتر نسبة مريحة للعين لو اتبنى عليها اي حاجة. كلام كنا قلوبنا بترتجف واحنا بنسمع الكلام ده يا جماعة. يعني الكلام ده معجزات يا اخوانا. الذي خلقك دي وراه معجزات، فسواك وراه معجزات، فعدلك وراه معجزات، في اي صورة النشاء ركبك وراه معجزات. يعني التسوية، شوفوا بس زاوية الفم، وكنا ندرس كده في الجراحة بقى وجراحة التجميل، فيش جراح تجميل يقدر يصلح زاوية الفم او زاوية العين، سحبة العين او زاوية الانف. سبحان الله العظيم، شوفوا شعر الانسان، شعر الشعر الراس راجع لورا، شعر الحواجب جاي على الجنب، شعر اللحيه نازل لتحت. سبحان الله العظيم، الصوابع وتسويه العقل بتاعه الصوابع. سبحان الله البارئ، اسم الله البارئ اللي عالج جسمك من التشوهات اللي كان ممكن سواك. استواء الظهر بتاع الانسان مش زي القرد، القرد ظهره محني. سبحان الله العظيم، سوى عمودك الفقري. يبقى الوقت ده تجلي لاسم الله الخالق البارئ المصور. في قراءة الجمهور فعدلك، الانسان محتاج تعديلات كتير قوي، والا لو كانت ولد زي ما كان في الرحم كانت بقت مصيبة. سبحان الله العظيم، نقف برضه لحظة كده مع اسم الله المصور. في اي صورة ما شاء ركبك، يعني احسن صورة، ربنا اختار لك احسن شكل، يبقى المفروض تدي ربنا احسن عمل. الانسان هو اجمل شكل مخلوق في الدنيا. لو كان ربنا خلق للانسان زي الحمار كده واتنين طوال، او زي الفيل زلومة، او زي الحيوانات الدنيا ديل، او كان بقى له بق طويل زي البجعة، كان بقى منظره يضحك لو كان بقى زي وحيد القرن كده طالع له حاجة كده من ولا كان بطنه من فخذ الخنزير. سبحان الله، كلمة ركبك دي كلمة عجيبة. انا بحاول اقف مع كل لفظ في الآية لان حاجة عجيبة، كلمة عجيبة. الانسان اصلا مركب من 1,000,000,000,000 خلية، مخك ده من 100,000,000,000,000، من حوالي 100,000,000,000,000 خلية، الكبد حوالي 300,000,000,000,000 خلية، الخلية الواحدة مركبة من 1,000,000 جزيء. الانسان مركب يا اخوانا، حتى الاجهزة، اقول لك الجهاز البولي، الجهاز الهضمي، تركيب عجيب. سبحان الله العظيم، يعني مدى كرم الله في جسد الانسان، مدى كرم الله في حياة الانسان. عشان كده جه بعدها بقى ايه، ها، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. بعد كل ده كلا كلا بل تكذبون بدين. كلا هنا العلماء قالوا معنى ايه؟ المعنى الاول استنكار، ان بدل الايمان والسجود والخشوع، وبدل ما تخر ساجدا لله يتمرد على الله ويعصي الله والعياذ بالله. المعنى الثاني بقى ذكروا بعض علماء اللغه، كلا اي لا عذر لكم. خلاص ما عادش حد له عذر النهارده، ما عادش حد ينطق في العرض على الله سبحانه وتعالى. كلا بل تكذبون بالدين، بدل اليقين فاذا بالتكذيب بالدين. الدين يا جماعه يا اما معناه بقى التكذيب بيوم القيامه، يا اما الدين هو نفسه معنى الدين، والله اعلم بمراده. يعني معنى الدين يقول لك ايه، مالك يوم الدين في الفاتحه، مالك يوم الدين. في بعض الناس قالت الدين هنا يعني الدين، يعني يقول لك احنا في زمن شهادات، اللي معاه الشهاده هو بقى اللي البيوت تتفتح له، احنا في زمن فلوس، اليوم القيامه بقى احنا في زمن الدين، اللي معاه الدين هو اللي له قيمه، واللي معهوش الدين ملوش قيمه. كلا بل تكذبون بالدين، اي تكذبون بقيمه الدين في حياتكم ومدى احتياجكم الى الدين، ها، يا اما تكذبون بيوم القيامه، والله اعلم بقى يعني ايه لمراد. بعد كده جت حقيقتين صدمتين بقى، حقيقتين صدمتين. الحقيقه الاولى، واحد، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، انت مراقب. الحقيقه الثانيه، ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم، انت محاسب. يبقى بعد العتاب الداخلي والعتاب الخارجي بقى، بعد بقى ما الانسان سقط لحم وجهه وسط العتابات ديت، في وسط الانفعال الرهيب ده على طريقه القران الرهيبه اللي بنتعلم منها فن الدعوه، نسخن وبعد كده ندخل بقى بالايه، بالتشكيل بقى وتجديد الثوابت وتجديد المفاهيم تاني، ها، والانسان جاهز. جات الحقيقتين الرهيبتين دول، وده منهج القران في التعامل مع النفس البشريه. الحقيقه الاولى، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، دي صفات الملائكه اللي بتراقبك وبتراقبني، دي صفات الملائكه اللي بتراقبنا الوقت. مركزين يا جماعه في صوت؟ في صوت يا اخوانا؟ ها، انا عايز احس ان انتم معايا ومركزين. ها، في صوت؟ ماشي، يلا شدوا حيلكم. دي صفات الملائكه اللي بتراقبنا بقى، يعني لما نعرف الصفات دي ونحللها نعرف صفات اي انسان يمسك عمل، اي اخت تمسك صغر من الصغور، اي انسان يمسك مهمة، اي قائد من القادة. ان دي طبعا للتوكيد واليقين. عليكم يعني انسى ان عمل واحد يروح، كل حاجة تترفع على ربنا، المايكروفيلم بتاعك فيه كل حاجة، يبقى ده عليكم ملايكة ما بتسبكيش، لحافظين حافظين. شوفي بقى يعني سبحان الله العظيم، يعني كلمة حافظين ديت معاك في كل زمان، معاكي ليل او نهار، لو صحيتي في نص الليل عطست وقلت الحمد لله يكتبوها، معاكي لو رحت فين، لو جوه كهف عبدت ربنا، معاكي حتى ساعة الموت، زي ما ربنا قال اذ يتلقى المتلقيان، ملك اللي بيكتب لسه بيكتب حتى ساعة الموت. حافظين كراما كاتبين. ليه كراما جت قبل كاتبين دي يا جماعة برضو ليها معنى خطير. كاتبين ديت يعني كل حاجة مكتوبة عليك، كل حاجة متسجلة، يعني ما بينسوش اي حاجة، ما فيش حاجة تروح. طب كراما جت قبلها ليه؟ لان الكريم عكس اللئيم، الكريم اللئيم المخلط اللي له اغراض، الكريم اللي ملوش اي له اي اغراض. يعني الملائكة ما فيش فيها اي مشاعر بينها وبينك، يعني الملائكة اللي بتكتب عليكي مش بتحبك او بتكرهك، فمش هتستقصدك، ما لهمش اغراض انهم يحبوك او يظلموك، ما لهمش اي علاقة عاطفية بيكي اصلا، عبودية كاملة لله. وهي دي العبودية، العبودية ان نفسيتك تخرج من الموضوع، العبودية في الدعوة انك انت ما تنفسنيش من حد، العبودية في الورش بتاعتكم انك ما تنفسنيش من واحدة ماسكة الورشة او واحدة، العبودية للدين ان احنا نشيل نفوسنا من الدين. على قد ما هتقدري تشيلي نفسيتك من حياتك، على قد ما تقدري تبقي عبد لله وامل الله سبحانه وتعالى. انا نفسيتي تعبانة، ماليش مزاج اني اشتغل في الدعوة النهاردة، لا لا، الكلام ده يخرج خالص، الكلام ده يخرج خالص. يبقى سبحان الله العظيم كراما ما بيخونوش، ما بيأثروش. كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون كلمة خطيرة جدا. معناها ايه؟ رقم واحد يعلمون العمل واثاره، بيكتبوا العمل وبيكتبوا اثاره كمان، لبست انقاب، واحدة اتأثرت بيكي وهكذا. اتنين يعلمون العمل وتفاصيله، يعني خدتي مثلا حتة لحمة جميلة وشوية محشي وحطتهم في طبق بلاستيك ووديتهم لفقير، التفاصيل نفسها مكتوبة. يعني لما الصحابة تبرع بناقة مخطومة، النبي قال له لك بها 700 ناقة في الجنة كلها مخطومة، لك بها 700 ناقة كلها مخطومة، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الحبل، غسلت الطبق اللي هتحط الصدقة فيه، يعني حتى سبحان الله العظيم كل حاجة ليها ايه اعتبار. يعلمون العمل وتفاصيله. يعني شوفوا بقى، يبقى اذا خرجنا، وان عليكم لحافظين، عليكم ما بيغبوش، لحافظين ما بيسرحوش وما بيأثروش، كراما ما بيخنوش، كاتبين ما بينسوش، يعلمون ما تفعلون ما بيغلطوش. تخيلي انت كده بقى ان الملكين اللي قاعدين بيكتبوا عليك الوقت، واحد ما بيغبوش، اتنين ما بيسرحوش، تلاتة ما بيخنوش، اربعة ما بيأثروش، خمسة ما بينسوش، ستة ما بيغلطوش. يا نهار ابيض، هي دي الملايكة؟ يبقى الموضوع خطير يا جماعة، يبقى فعلا صدمات، يبقى صورة الانفطار المفروض قلبك يتفطر فيها، زي صورة الزلزلة المفروض قلبك يتزلزل فيها، مش بس زلزلة يوم القيامة. الحقيقة الثانية بقى، ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. ان الابرار لفي نعيم، ايه بتبلى القلب بالفرح، وبالذات لو خدناها على الاخرة بس يا جماعة، لان الابرار في نعيم في الدنيا والاخرة، بس لو خدناها على الاخرة بس، هي نعيم دنيا واخرة. النعمة ان ربنا يديك نعمة، النعمة ذرني والمكذبين اقول النعمة، النعمة هي النعمة المستمتع بها، لان ممكن واحد عنده مليون جنيه ومش عارف يستمتع بها، عنده سكر مثلا مش عارف ياكل. النعيم بقى الحياة اللي بلا منغصات. ان الابرار لفي نعيم لفي مغموسين، وان الفجار لفي جحيم لفي مغموسين، والجحيم النار المسلطة العميقة الضيقة المستعرة والعياذ بالله. والابرار عكس الفجار، الفجار اللي بيتفجر نفوسهم بالضلال، الفاجر اللي عامل زي ماسورة المية اللي تفجرت كده، فيش حاجة بتوقفه عن الضلال. طب الابرار عكسها، المنطلقين الى الطاعة بلا شهوة ولا شبهة ولا يوجد اي شيء يوقفهم، لا يتوقفون عن العمل الصالح. يعني كلمتين في قمة الجدية، ان الابرار اللي في نعيم وان الفجار اللي في جحيم، يا نعيم يا جحيم، يا نار يا جنة. عشان كده يعني ابيض يا اسود، عشان كده لما سبحان الله العظيم يعني احد السلف يعني قال فاين رحمة الله، قال له ان الابرار اللي في نعيم وان الفجار اللي في جحيم، يعني ايه؟ ان رحمة الله قريب من المحسنين. سبحان الله العظيم، يصلونها يوم الدين، يصل فعل مضارع ليه، اول حاجة يدل على المشاهدة، ان المضارع يدل على استحضار المشهد كأنه قدام عيني، عيشي كده مشهد وما بيتدفنوا وبيتشووا مدفونين في نار جهنم، وبيتدفنوا في توابيت من جمر في نار جهنم والعياذ بالله، والنار مسلطة عليهم. يبقى معنى الايه؟ الاستحضار. المعنى الثاني للفعل المضارع يصلونها معنى التجدد، ان هم كل شوية بيصلوها، في استمرار، مشهد مفزع والعياذ بالله. يصلونها يوم الدين، يوم القيامة بقى، والدين الخضوع والانكسار والدينونة، يوم الخضوع والانكسار لله. يا اما يوم الدين، يوم سيادة الدين اللي هو يوم القيامة برضو، الذي لا قيمة لأحد فيه إلا من معه الدين. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. هنا وما هم عنها بغائبين لها معنيين. المعنى الأول قيل عن النار، أي ما هم بغائبين عن النار، يعني لا يستطيعون الهرب فيها ولا الراحة فيها أبدا. المعنى الثاني يوم القيامة، أي ما هم بغائبين عن يوم القيامة، مش هيقدروا يهربوا أبدا يوم القيامة. وفي كلا الأمرين لا مفر على النار ولا مفر عن يوم القيامة، ولا راحة في النار ولا راحة في يوم القيامة. والحقيقتين المرعبتين راسخهم، انت مراقب وانت محاسب. وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين، يعني يوم القيامه يوم فوق مستوى الادراك. ده ربنا بيخاطب هنا النبي، اما ربنا يقول ده للنبي، امال انا وانت يتقال لنا ايه؟ امال انا وانت نتخاطب ازاي؟ وما ادراك، يعني حتى الصالحين يا جماعه اللي اشتغلوا اليوم القيامه، يوم القيامه هيقولوا احنا ما عملناش حاجه، زي سيدنا داود لما راى الميزان فصعق وقال ومن يملا هذا يا رب. ثم ما ادراك ما يوم الدين، ثم هنا لو تفيد التراخي الرتبي بقى، العلماء هنا قالوا قولين. القول الاولاني ان يوم القيامه تصاعدي، اهواله تصاعديه، يعني يوم القيامه حره تصاعدي، ظلمته تصاعديه، ضيقه تصاعدي، رعبه تصاعدي، 50,000 سنة في تصاعد مستمر من الاهوال والعياذ بالله. المعنى يعني كل مرحله اشد من المرحله اللي قبلها. المعنى الثاني بقى، وده معنى يعني رائع، وما ادراك ما يوم الدين، ده تهويل للعذاب بتاعه. ثم ما ادراك ما يوم الدين، ده تهويل للنعيم بتاعه. يعني يوم القيامه فيه عذاب مهول فوق مستوى ادراك البشر، وفي نعيم مهول فوق مستوى ادراك البشر. معنى جميل، تحفه الصراحه، تحفه. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، واليوم والامر يومئذ لله. اخر صدمات الصوره بقى، صدمه عمر الانسان، صدمه اللي ضيع عمره عشان البشر واللي ضيع عمره عشان الدنيا. دي متناسبه مع قول الله، علمت نفس ما قدمت واخرت. ايه بقى اللي كان مقدم عندك؟ لا صاحبتي ما سيبهاش، لا اصحابي ما سيبهمش. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، الانسان طلع على شيء. والامر يومئذ لله، ربنا كل شيء، ربنا. والامر يومئذ طول ال50,000 سنة. والامر يومئذ قدمت عن على كلمه لله، يعني الاختصار، يعني لا يملك احد شيء الا الله. يعني الانسان طلع على شيء. يبقى دي صدمتين بقى اللي كلمتكم عندهم في الترابط الموضوع الوقت، صدمه الغرور في الانسان وصدمه الغرور بالله. رفعنا الانسان فوق قدره ولم نعرف قدر الله. يبقى الانسان بيندم على هاتين الحاجتين يا جماعه، ندم رهيب جدا. الانسان اللي فسدت علاقته الموازنه، يعني من المخلوق ومن الخالق، ما الدنيا وما الاخره، للاسف الشديد. سبحان الله العظيم، يعني انا كده خلصت سوره الانفطار، فضلوا مني 3 ساعات. انا اسف ان انا كنت سريع جدا، انا اسف ان انا كنت بحاول اسرع قدر الوسع، ولكن معلش يا جماعه انا عايز دفعه سنه ثانيه تتقدم قبل الوسع باذن الله سبحانه. يعني انا عندي سفر الاسبوع الجاي، ومع ذلك يعني كنت بكلم بعض اخواني دلوقتي بقول له ان الاسبوع الجاي يعني ان شاء الله باذن الله هكاد ان انا لازم ادي دفعه سنه ثانيه ان شاء الله باذن الله. سوره المطففين، ادخل معاكم في سوره المطففين. طيب والتدبرات والمدارسات هقف معاكم فيها، ما تقلقوش. مدارسات الانفطار، وهشوف مين اللي فهمت ومين اللي فهمتش، ومين اللي ذاكرت ومين اللي ما ذكرتش. ما تقلقوش يا جماعه، احنا يا اخوانا الطريق صعب ومحتاج مجتهد، واحنا الوقت عايزين نتدارك باذن الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم، احنا ان شاء الله باذن الله في حدث كبير جدا هيحصل الاسبوع الجاي، الاربع الجاي، يعني واحنا بنتقابلين مع بعض الاربع الجاي يبقى في حدث كبير حاصل. حد عارف هو ايه؟ ها؟ حد عارف هو ايه؟ يلا بقى اخواتنا اللي معانا بقى، المفروض يبقوا نشاط كده ومركزين معانا. ايوه اخت امل ما شاء الله مركزه. هيبقى ليله 1 محرم، 10 محرم بقى، وان شاء الله يعني يعني يعني يوم الخميس ان شاء الله باذن الله اللي جاي بدايه 1 محرم. وانتوا عارفين محرم ده شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، يعني الشهر الوحيد اللي النبي عليه الصلاه والسلام نسبه الى الله. وانتوا عارفين ان عاشوراء يبقى يوم السبت، تسوع الجمعه وعاشوراء السبت. يعني المفروض ان احنا جهدنا في الدعوه يزيد في هذه الايام. انتوا عارفين كلمه ابن رجب الحنبلي ان السلف كانوا يعظمون 3 عشرات، 10 الاواخر من رمضان، و10 الاوائل من ذي الحجه، و10 الاوائل من شهر الله المحرم. فاحنا داخلين بقى على بدايه سنه هجريه وهجره النبي، والمفروض ان السنه اللي فاتت ديت احنا عملنا فيها ايه، ووصلنا لربنا فيها قد ايه، وعمرنا بتعدي والله يا جماعه. ولازم نبادر ولازم نجتهد اعظم الاجتهاد، غير ان يوم عاشوراء يوم من ايام الله قادم، يوم الامل. يعني عاشوراء ده عيد ميلاد مسجد مصعب، المسجد اللي بيئة الايمان اللي الواحد بقى له 4 سنين فيها. مسجد مصعب ده اتولد يوم عاشوراء، سبحان الله، فعلا والله يوم من ايام الله يا جماعه. يعني يوم بيبقى فيه احداث عظيمه جدا، اتولد في يوم عاشوراء، فكان بدايه هذا المسجد وبدايه اعمار هذا المسجد باعمال الدين والايمان. اتفقنا في هذا اليوم على بدايه قيام الليل في المسجد وفتح المسجد لقيام الليل في هذا اليوم، سبحان الله العظيم، وكان فتح من الله سبحانه وتعالى. فاحنا بننتظر فتوحات من الله، ربنا يسددكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم. انا طبعا مش هديكم بقى دعوه عملي النهارده لان طولت عليكم جدا في درس التفسير، وبرده سنه ثانيه كان درس سوره الاعلى النهارده كان درس طويل ودسم. اللهم لك الحمد، انا فرحان فرحان بفتح ربنا علينا النهارده في المعهد والله يا جماعه. في سنه ثانيه سنه ثالثه ادينا منهج اصلاح القلوب وخطه اصلاح القلوب. يا ريت اخواتنا بتوع سنه ثالثه يسمعوا الدرس بتاع سنه، اخواتنا بتوع سنه ثانيه قصدي، يسمعوا الدرس بتاع سنه ثالثه بتاع النهارده اللي هو منهج اصلاح القلوب، الاركان، اركان اصلاح القلوب. يا ريت يا اختي امان ربنا يحفظك، اركان اصلاح القلوب للي عايزه توصل للمقامات القلبيه، كان درس دسم ومهم جدا، واللي تقدر تفرغه حرفيا وتجيبه لي ان شاء الله باذن الله لا جاي ان شاء الله باذن الله، اللي تقدر تفرغه حرفيا مش تلخصه، تفرغه زي ما هو كده يا دوبك تفرغه وتنسقه وتجيبه لي ان شاء الله باذن الله لا جاي ان شاء الله باذن الله. جزاك الله خيرا اختنا الكريمه، ودرس سنه ثانيه انا فرحان بيه جدا ان احنا خلصنا ماراثون يا جماعه، ماراثون سوره الانفطار كلها بكل محاورها بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. يلا شدوا حيلكم بقى وربنا يبارك فيكم. انا عارف ان انتوا طبعا عندكم مشاكل و اخت هبه معلش اعذريني انا لسه كنت بقول كده، عارف ان انتوا عندكم مشاكل وعندكم حاجات محتاجين تسمعوها محتاجين تناقش فيها، ان شاء الله ممكن ابقى اعمل لكم لقاء استثنائي او اي حاجه كده افتح لي قلبك باذن الله. ولكن انا عايز انطلق ان شاء الله باذن الله الاربعاء الجاي، ربنا يعيني، وفي دفعه سنه ثانيه ابدا سوره المطففين. شدوا حيلكم، ذاكروا الانفطار كويس جدا، لان انا هاجي لكم فجاه وهعمل لكم امتحانات يا جماعه، الموضوع جد، والمعهد في الترم الثاني على جميع المستويات وعلى جميع المواد محتاج جديه شديده. يلا شدوا حيلكم، ربنا يوفقكم، ربنا يفتح عليكم، المهم البركه في العمل. ممكن نعمل جوله عن الهجره ويكون بعدها درس عمل غرفه، مفيش مشكله يا اختنا الكريمه، شوفوا اي حاجه ولو وصلتوا الاقتراح وتشاورتوا مع بعض نزله لي على الجروب العام بتاع الواتس ان شاء الله باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. اي عمل في اي غرفة صوتية في اي موقع ما يقعدوش مع